تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الباقي الدائم الذي لا يموت. تحصنت بالله الواحد الأحد، واعتصمت بالله الفرد الصمد، وتوكلت على الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحصنت بالله الذي رفع السماء بلا عمد، توكلت على الله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا. استعنت بالله الذي رزق الخلق ولم ينس منهم أحدا. تحصنت بالله العلي العظيم من شر إبليس وجنوده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. تحصنت بالله العلي العظيم من شر الأشرار وشر الأخطار، ومن شر الأمراض وشر الحساد، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. آمنت بالله العلي العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. حسبي الله وكفى، سمع الله من دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يغيث ولا يغاث، وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. تحصنت بالله العلي العظيم من همزات ونزغات الشياطين، تحصنت بالله العلي العظيم من أزات واستفزازات واستهواءات الشياطين، تحصنت بالله العلي العظيم من تزيين وتحزين الشياطين، تحصنت بالله العظيم من إغواء وإضلال وتخييل الشياطين، تحصنت بالله العلي العظيم من نسيان وتيئيس وتخويف الشياطين، تحصنت بالله العلي العظيم من ترويع وتفزيع الشياطين، تحصنت بالله العلي العظيم من صرع وصداع وصدود الشياطين، تحصنت بالله العلي العظيم من خبث وخبائث الشياطين، تحصنت بالله العلي العظيم من مكر ومكائد الشياطين، تحصنت بالله العلي العظيم من وساوس ومس وسلطان الشياطين، وأعوذ بالله العلي العظيم أن يحضرون. تحصنت بالله واعتصمت بالله الذي لا إله إلا هو، إلهنا وإله كل شيء. واستعنت بالله واستعذت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واستغثت بالله واستجرت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واستنصرت بالله واسترحمت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واستهديت بالله واستشفيت بالله واستغنيت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واستدفعت كل إذاء وبلاء ووباء وشر وشقاء عني وعن أهلي ومالي وذريتي وعن جميع المسلمين بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وذريتي بالله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هو حسبي ونعم الوكيل. اللهم أبطل أثر عين حاسدة حاقدة تتمنى زوال النعمة. اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت. اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت. اللهم إني أعوذ بك من شر ما أجد وأحاذر. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الباقي الدائم الذي لا يموت. اللهم قنا واصرف عنا الأذى والوباء بلطفك يا لطيف. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا نعم المغيث ونعم المجير ونعم المعيذ ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الطريد المريد اللعين ومن نفثه ونفخه وهمزه. أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع أحتجب. وأعوذ بأسماء الله الحسنى وأعوذ بأسماء الله العظمى من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى، وأعوذ بكلمات الله التامة من شر السامة والهامة ومن شر كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبار عنيد. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله العلي العظيم من شتات الأمر ووساوس الصدر ومن شر شرود العقل ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن اللجوء إلا إليك. وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا، وأعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة. وأعوذ بالله من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين والحاسدين والساحرين والشياطين والأباليس. يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما تريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وأنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما،